الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا الصيام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا للقيام وما كنا لنهتدي لولا بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، وكلاهم برعايتك، ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين فائزين، ردهم لأهلهم سالمين غانمين فائزين. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى ومنافقين، لا ترفع اللهم له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.